بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد: باب من أدلى رجليه إلى البئر إذا جلس وكشف عن الساقين. الحديث الثاني: قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير ابن مطعم عن أبي هريرة رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بثناء بيت فاطمة رضي الله عنها، فقال: أثم لكع؟ أثم لكع؟ فحبسته شيئا، فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال: اللهم احببه واحبب من يحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الترجمة: باب من أدلى رجليه إلى البئر إذا جلس وكشف عن ساقيه. وعرفنا أن حكم ذلك الجواز، وأنه أمر مباح، ويقصد به إراحة النفس وإجمام القلب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ومرت معنا القصة التي رواها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تبعه فدخل في حائط وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ الباب، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته وجلس على قف البئر، وجاء أبو بكر يستأذن فاستأذن له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عمر فاستأذن وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عثمان واستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا على قف البئر مدليا رجليه فيه صلوات الله وسلامه عليه، وفعل مثله أبو بكر وعمر وعثمان. فهذا أمر يدل على إباحة هذا الأمر، وأن يكشف الإنسان عن ساقيه، والساق ما أسفل الركبة، فيكشف عن ساقيه ويضعهما في الماء، والمقصود بكشف الساقين حتى لا تبتل الثياب بالماء. فهذا أمر مباح ولا حرج على الإنسان في فعله، وهو أمر يقصد به إراحة البدن وإجمام القلب. وكما قدمت، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والحديث الثاني في هذه الترجمة، كما هو واضح، ليس له صلة بموضوع الترجمة، ألا وهو إدلاء الرجل في البئر والكشف عن الساقين، ليس له صلة بالترجمة. ولكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لعله والله تعالى أعلم، عندما أورد الحديث الأول وفيه دلالة عظيمة جدا على فضيلة أبي بكر وعمر وعثمان والشهادة لهم بالجنة والمكانة العلية التي بوأهم الله تبارك وتعالى إياها، لما ذكر هذا الحديث العظيم الدال على فضل هؤلاء الصحابة الأخيار أتبعه بحديث فيه دلالة على فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا معاشر الإخوة الكرام المنهج القويم الذي سلكه أهل السنة والجماعة في قديم الزمان وحديثه مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وآل بيته، فكان منهجهم خير نهج ومسلكهم خير مسلك، لأنهم عرفوا لهؤلاء منزلتهم وعرفوا لهم حقهم وأيضا عرفوا فضلهم وفضائلهم والتفاضل بينهم، وأحبوا جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقع في قلوبهم غل لأي من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فهم يحبون الصحابة ويحبون أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ويحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة التي بين أيدينا شاهد من مئات وآلاف الشواهد الدالة على اعتدال واتزان وتوسط أهل السنة والجماعة في هذا الباب، باب الصحابة وآل البيت، بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط، لأن هذا الباب زل فيه أقوام وظلت فيه أفهام. فمن الناس من كان ضلاله في هذا الباب غلو في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وجفاء في حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويقابل هؤلاء آخرون وقعوا في غلو في الصحابة وجفاء في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فناصبوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم العداء. وكلا المسلكين ضلال وباطل وانحراف عن سواء السبيل، والحق قوام بين ذلك. الحق دائما وأبدا أيها الإخوة هدى بين ضلالتين وحسنة بين سيئتين، سيئة الغلو وسيئة الجفاء، فأهل السنة وسط في ذلك، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، يعرفون للصحابة قدرهم وحقهم ومكانتهم، وفي الوقت نفسه يعرفون لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حقهم وفضلهم ومكانتهم، ولا يغلون في أحد منهم، لا يغلون في أحد منهم، لأن الغلو باطل، ذمه الله عز وجل في كتابه لا تغلو في دينكم، وذمه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته قال إياكم والغلو، فالغلو مذموم وباطل ولا يحل ولا يجوز، وليس هو من المحبة في شيء، ولهذا أهل السنة والجماعة كانوا في هذا الباب أهل توسط واعتدال. والإمام البخاري رحمه الله ذكر في هذه الترجمة في الحديث الأول ما يدل على فضل أبي بكر وعمر وعثمان، والحديث الثاني ساقه ليبين من خلاله فضل آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار، أي في جزء من أو قطعة من النهار، لا يكلمني ولا أكلمه. قوله لا يكلمني لعل النبي عليه الصلاة والسلام مشغول في أمر أهم أو في وحي أو نحو ذلك. قوله ولا أكلمه هذا مراعاة الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وجد أنه مشغول في أمر أهمه فلما يتكلم معه مراعاة لحاله صلوات الله وسلامه عليه، قال لا يكلمني ولا أكلمه. حتى أتى سوق بني قينقاع، وهذا أيضا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، كان بنفسه يأتي الأسواق، وكان بنفسه عليه الصلاة والسلام يشتري. وهذا فيه أن الفاضل من الناس لا يخدش فضله اتيانه للسوق واحتكاكه بالباعة وشراءه ومنهم وبيعه، هذا لا يقلل من فضل ذوي الفضل. قال: فجلس بفناء بيت فاطمة. وفناء البيت هو المكان المتسع أمام البيت، هو المكان المتسع أمام البيت. ربما والله تعالى أعلم يكون لهذا الحديث صلة بالترجمة الأولى وهي مجالس الصعودات، أما هذه الترجمة فلا صلة له بها إلا من الجهة التي أشرت إليها، ألا وهو مكانة الصحابة ومكانة آل البيت في نفوس أهل السنة والجماعة، وأنهم يحبون الجميع ويعرفون لهم أقدارهم وفضلهم. قال: فقال: أثم لكع، أثم لكع، يكررها للاهتمام والتأكيد. ولكع هذه الكلمة لها في اللغة معان، لكن المعنى المراد هنا من المعاني التي قيلت في لكع أي الصغير. أثم لكع أي أثم الابن الصغير أو الولد الصغير، وهو يقصد الحسن ابن علي رضي الله عنهما. قال: أثم لكع، أثم لكع أي الحسن موجود، الحسن هو ابن علي ابن أبي طالب، وهو ابن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحبسته شيئا، يعني أمه فاطمة تأخرت في إرساله أو إحضاره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حبسته شيئا. قال: فظننت، يقول ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، يقول: فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، يعني توقعت وخمنت أن هذا التأخر من أجل تهيئته بأن تلبسه أو تنظفه أو تغسله حتى يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد هيئ لملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل في معنى السخاب وهو جمع سخب أنه خيط يوضع فيه شيء من العطور والطيب فيعطي رائحة جميلة، يوضع على الصبي بحيث إذا اقترب ممن أراد أن يحمله أو يعانقه أو يقبله يجد منه رائحة طيبة ورائحة جميلة. فهذا كان من تمام تهيئتها له لملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فظننت أنها تلبسه سخابا، تلبسه سخابا. عرفنا السخاب لو كان شيئا جاهزا لا يأخذ وقتا، لكن السخاب هو أنواع من الطيب تجمع في مثل القلادة أو نحو ذلك، وهذا يحتاج نظمه ووضعه في خيط حتى يوضع في العنق، يحتاج شيء من الوقت، يحتاج شيئا من الوقت. أو تغسله، أيضا التغسيل يحتاج شيئا من الوقت، أما القلادة الجاهزة هذه لا تأخذ وقتا. فقوله تلبسه سخابا، إلباس السخاب وتهيئته هذا يحتاج إلى شيء من الوقت، وتغسيله وتنظيفه وأيضا هذا يحتاج إلى شيء من الوقت. قال: فجاء يشتد، يعني جاء الولد يجري، جاء الولد يشتد أي يجري يعدو إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى عانقه وقبله، حتى عانقه وقبله. وهذا فيه ما تقدم عند المصنف في أوائل الكتاب فيما يتعلق بالصغار وملاطفتهم وحسن التودد إليهم وتقبيلهم ومعانقتهم، وأن ذلك من باب الرحمة بهم ومؤانستهم وإدخال السرور عليهم، وهذا كان شأنه عليه الصلاة والسلام. فعانقه وقبله، عانقه وقبله، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: اللهم أحببه، اللهم أحببه، دعا الله سبحانه وتعالى وسأله سبحانه وتعالى أن يحب هذا الولد الحسن. قال اللهم أحببه، دعا الله عز وجل أن يحب هذا الولد. قال وأحبب من يحببه، وأحبب من يحبه. فدعا الله عز وجل بدعوتين، الأولى دعوة للحسن رضي الله عنه وأرضاه بأن يحبه الله، بأن يحبه الله عز وجل. والدعوة الثانية لعموم المؤمنين، من أحب منهم الحسن أن يحبه الله سبحانه وتعالى. ولهذا من العقائد المستقرة في قلوب المؤمنين الكامنة في نفوسهم محبة آل البيت ومحبة الحسن والحسين. بل ذكرت سابقا، لأن هذا الحديث مر معنا بلفظ مقارب برقم 600، برقم 86 من حديث البراء، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. وذكرت هناك ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. فآل البيت يحبون لإيمانهم بالله، لإيمانهم بالله عز وجل، لقرابتهم من النبي عليه الصلاة والسلام، لكونهم أيضا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه معاني اجتمعت، الإيمان بالله وقرابة النبي عليه الصلاة والسلام وكونهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. ولهذا من العقائد الراسخة المستقرة عند أهل السنة والجماعة أنهم يحبون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرفون لهم قدرهم ويعرفون لهم مكانتهم. لكن ليس من حب آل البيت الغلو فيهم، ليس من حبهم أن نعتقد أنهم يعلمون الغيب، هذا ليس من حبهم. ليس من حب آل البيت أن ندعوهم من دون الله ونستغيث بهم وننزل بهم الحاجات والطلبات ونسجد لهم ونركع، هذا ليس من حبهم، هذا مما حذروا منه وحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منه جميع الأنبياء، لأن حقوق الله لله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومن كان من الناس يغلو في آل البيت، من كان من الناس يغلو في آل البيت، في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ويرفعهم فوق مقامهم، بمعنى أن يدعي فيهم علم الغيب أو يدعي فيهم العصمة أو يدعي أنهم يدعون ويسألون وتنزل بهم الحاجات والرغبات، إذا رأوا من ينكر ذلك قالوا ماذا؟ قالوا لا يحب آل البيت، قالوا لا يحب آل البيت، أو قالوا لا يعرف مكانة آل البيت. ولهذا يجب أن يعلم أن مكانة آل البيت محفوظة، ومنزلتهم معروفة، ودرجتهم كاملة في النفوس، ويحبون ويوالون ويعرف لهم قدرهم ومكانتهم. أما حقوق الله لله، حقوق الله لله تبارك وتعالى لا تعطى لغيره كائنا من كان. علم الغيب خاص بالله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. علم الغيب خاص بالله رب العالمين جل وعلا، فلا يقال لا في أحد من أهل البيت ولا غيره منا يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا كله ضلال وباطل. ولا يعطون أيضا خصائص الله من العبادة والخضوع والذل والركوع والسجود والدعاء، هذه كلها حقوق لله تبارك وتعالى لا تعطى لأي مخلوق كائن من كان. ولهذا أقول من كانوا يغلون في آل البيت ووجدوا من ينكر عليهم هذه الأعمال قالوا إن هذا لا يحب آل البيت وإنه يطعن في آل البيت وإن إلى آخره، فكانوا بذلك في خلط شديد في هذا الباب. وأنا أضرب مثالا أجلي به قليلا هذا الموضوع حتى نعرف محبة آل البيت الوثيقة في قلوب أهل السنة التي هي باعتدال وتوسط، ليس فيها غلو في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. أضرب مثالا للحق ولإظهار الحق وبيانه ديانة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يتهمه أعداؤه وخصومه بأنه يبغض آل البيت وأنه يطعن في آل البيت إلى آخر ما يقولونه من كلام باطل عاطل. ومن يقرأ كتب هذا الإمام يعرف مكانة آل البيت من خلال كتبه وفي مواضع عديدة جدا، ولا يرى فيها البتة شيئا من الطعن أو الوقيعة في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وحاشا وحاشا أئمة الإسلام وعلماء المسلمين من أن يكون فيهم شيء من ذلك. بل إن هذا الإمام رحمه الله الرحمة الواسعة وغفر له من شدة حبه لآل البيت، من شدة حبه لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، قد رزقه الله بست بنين وبنت واحدة، رزقه الله بست بنين وبنت واحدة. البنت سماها فاطمة، بنته وهي وحيدته سماها فاطمة، وأبناؤه سماهم علي والحسن والحسين وعبد الله وإبراهيم، هؤلاء كلهم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد العزيز هذا ليس يعني من أسماء آل بيت النبي لكنه من الأسماء المعبدة لله تبارك وتعالى. كل أولاده سماهم بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمية الولد دليل على ماذا؟ ولد الإنسان هو أغلى ما يكون عنده، فتسميته لأولاده بآل البيت هذا من الدلائل البينات الواضحات على عمق المحبة وقوة المحبة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه رحمه الله. ولهذا بقي هذا الاسم في ذريته، بقي هذا الاسم في ذريته من ذريته رحمه الله إمام هذا المسجد الشيخ حسين آل الشيخ، هو من ذريته والاسم باقي، الاسم باقي ومستمر في ذريته، وهذا من الأمور التي تدل على محبة هذا الإمام رحمه الله تعالى لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قدمت ليس من محبة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أن نستغيث بهم أو أن ندعوهم من دون الله أو أن نسألهم ما لا يسأل إلا من الله أو أن ندعي فيهم علم الغيب أو غير ذلك من الأمور التي تدعى في آل البيت ويظن أنها هي حقيقة المحبة. ونحن نقول إن هذا ليس من المحبة في شيء، بل محبتهم معروفة ومكانتهم ثابتة في قلوب أهل السنة، ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بمحبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعدون هذا من جليل الأعمال وفاضل الخصال. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أحبه، واللهم أحببه، وأحبب من يحبه، وأحبب من يحبه. ولهذا كل من يحب الحسن تصيبه هذه الدعوة المباركة، كل من يحب الحسن بن علي تصيبه هذه الدعوة المباركة، دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحبك الله، دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبك الله. ومن الذي لا يرضى لنفسه أن يفوز بهذه الدعوة العظيمة؟ ولهذا مما نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، مما نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى محبة الحسن ومحبة الحسين ومحبة فاطمة ومحبة علي ومحبة عائشة ومحبة خديجة ومحبة زينب ومحبة أبي بكر ومحبة عمر ومحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما. ليس في قلوبنا أي غل لأي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولأي من أزواجه ولأي من آل بيته صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جاء في القرآن الكريم في سورة الحشر ذكر الله سبحانه وتعالى المهاجرين ثم أعقبهم بذكر الأنصار، ذكر المهاجرين وأثنى عليهم ثم أعقبهم بذكر الأنصار وأثنى عليهم ثم ذكر من جاءوا بعدهم وأثنى عليهم بماذا؟ قال: والذين جاءوا من بعدهم، أي بعد الصحابة بعد المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا يدل على أن من جاء بعد الصحابة يجب أن يتصف بخصلتين: خصلة في اللسان وهي الدعاء الدائم للصحابة ومن اتبعهم بإحسان، والخصلة الثانية سلامة القلب من الغل والحقد والحسد والضغائن وغير ذلك من الأمراض التي تكون دفينة في القلوب، فتكون الألسن سليمة والقلوب نظيفة تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء للخلفاء أو بقية العشرة أو أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أو عموم أو آل البيت أو عموم الصحابة رضي الله عنهم، فالكل لهم في القلوب محبة ولهم منزلة ومكانة معروفة نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإثباتها والإيمان بها، ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما، ونرجو ربنا تبارك وتعالى أن يتقبل منا حبنا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وحبنا لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكرمنا سبحانه وتعالى بأن يحشرنا معهم في جنات أن يجمعنا معهم في جنات النعيم. قال: اللهم أحببه وأحبب من يحبه، اللهم أحببه وأحبب من يحبه. نعم. قال رحمه الله: باب إذا قام له رجل من مجلسه لم يقعد فيه. قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من المجلس ثم يجلس فيه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. أيضا مما يلتحق بالموضع السابق أذكر فائدة: الوالد الكريم حفظه الله تعالى الشيخ عبد المحسن له كتاب مطبوع ونفيس للغاية ومفيد جدا، سماه فضائل آل البيت ومكانتهم عند أهل السنة والجماعة، وجمع فيه فضائل آل البيت في القرآن، فضائلهم في السنة، فضائلهم في أيضا كلام الصحابة، وأورد فيه كلاما نافعا مفيدا للغاية. وكان أيضا مما ذكر في ذلك الكتاب ما يتعلق بشخصه حفظه الله تعالى، قال: سميت عددا من أولادي وبناتي بأسماء آل بيت النبي. ولهذا في أولاده حفظه الله الحسن والحسين وعلي وفاطمة، كل ذلك مما يدل أن هذا الأمر مستقر عند أهل السنة قديما وحديثا، وأن هذا باب ثابت ومستقر في قديم الزمان وحديث عند أهل السنة والجماعة، خلافا لما يدعيه خصومهم وأعداؤهم ويفترون عليهم بأنهم ينتقصون آل البيت أو يحتقرون آل البيت أو لا يعرفون أقدار آل البيت أو غير ذلك من الكلام الذي لا خطام له ولا زمام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قام له رجل من مجلسه لم يقعد فيه. إذا قام له رجل من مجلسه لم يقعد فيه. المجالس العامة وأيضا المساجد والأماكن التي لا تختص بأحد، هذه الأماكن من شأنها أن من سبق إلى مكان فهو أحق به، من سبق إلى مكان فهو أحق به، ولا يجوز لأحد أن يقيمه منه، لا يجوز لأحد أن يقيمه منه طالما أنه مكان مشاع وأماكن عامة وليست مختصة بأحد، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به. ولهذا جاءت هذه الترجمة، قال: باب إذا قام له رجل من مجلسه، إذا قام له رجل من مجلسه لم يقعد فيه، لأنه أحق به، لأنه أحق به. وأورد نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم الرجل من المجلس ثم يجلس فيه، والحديث مر معنا قريبا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن تفسحوا ولكن توسعوا وتفسحوا، لكن أن يقيمه من مكانه أو أن يحرزه ليقوم من مكانه ثم يجلس فيه هذا لا يجوز. ومن الأدب في هذا المقام إن قام حياء وترك مجلسه لأجله ألا يجلس فيه، وهذا من الأدب الذي يراعى في مثل هذا الباب. قال باب إذا قام له رجل من مجلسه لم يقعد فيه بل يقول هو مكانك وأنت أحق به. ولهذا أورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا كان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. نعم. قال رحمه الله باب الأمانة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حتى رأيت أني قد فرغت من خدمتي، قلت يقيل النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت من عنده فإذا غلمة يلعبون، فقمت أنظر إليهم إلى لعبهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إليهم فسلم عليهم ثم دعاني فبعثني إلى حاجة، فكان في فيء حتى أتيته وأبطأت على أمي فقالت ما حبست، قلت بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاجة، قالت ما هي، قلت إنه سر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فما حدثت بتلك الحاجة أحدا من الخلق، فلو كنت محدثا حدثتك بها. ثم قال رحمه الله تعالى باب الأمانة. باب الأمانة، هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان الأمانة. والأمانة هي أداء الحقوق، أداء الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه. ولهذا الأمانة تتناول الوفاء بحقوق الله سبحانه وتعالى على عباده، وأيضا تتناول الوفاء بحقوق العباد بعضهم مع بعض، تتناول هذا وهذا. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان مكانة الأمانة. ومن الأمانة حفظ السر، من الأمانة حفظ السر وعدم إفشائه. إذا ائتمنك أحد على سره فإن من الأمانة أن تحفظ له سره وأن لا تفشي سرا ائتمنك عليه. وأورد هنا رحمه الله تعالى حديث أنس، والحديث مر معنا قريبا برقم 1139. قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حتى إذا رأيت أني قد فرغت من خدمته قلت يقيل النبي صلى الله عليه وسلم. يقيل أي من القيلولة، والقيلولة هي الاسترخاء والاستراحة في وسط النهار سواء بنوم أو بدون نوم، هذه تسمى قيلولة في وسط النهار. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى ترجمة بعنوان القيلولة. فالقيلولة هي الاسترخاء والاستراحة في وسط النهار سواء بنوم أو بدون نوم. فيقول حتى قلت يقيل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون في هذا الوقت أنس لا يعني يرى أنه لا يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى خدمة منه. فانتهز هذه الفرصة يقول فخرجت من عنده فإذا غلمة يلعبون، إذا غلمة أي أولاد صغار يلعبون، فقمت أنظر إلى لعبهم، أنظر إلى لعبهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إليهم فسلم عليهم، فانتهى إليهم فسلم عليهم أي سلم على هؤلاء الغلمة الذين يلعبون، فبعثني إلى حاجة أي دعا أنس رضي الله عنه وبعثه إلى حاجة، فكان في فيء حتى أتيته. كان أي النبي عليه الصلاة والسلام في فيء أي في ظل في ظل جدار كما جاء في بعض الروايات، جلس في ظل جدار لأن الوقت الذي كان فيه هو وقت القيلولة، ووقت القيلولة قبل أذان الظهر، كقبل أذان الظهر، وفي يوم الجمعة يقيلون بعد الصلاة كما سيأتي الكلام على ذلك في باب القيلولة عند المصنف رحمه الله تعالى. قال فكان في شيء حتى أتيته وأبطأت على أمي، أبطأت أي تأخرت، فقالت ما حبسك، أي ما الذي أخرك؟ وهذا فيه كما قدمت متابعة الأم لولدها في مجيئه ورواحه وتأخره وسؤالها عنه. قلت بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاجة. قالت ما هي؟ قلت إنها سر للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت فاحفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. وهذا هو موضع الشاهد من سياق المصنف لهذا الحديث في هذه الترجمة، حفظ السر من حفظ الأمانة، حفظ السر من حفظ الأمانة، لأنه ائتمنك على سره، ائتمنك على سره، والأمانة واجب حفظها. قال فما حدثت بتلك الحاجة أحدا من الخلق. هذا خطاب من أنس لثابت البناني راوي هذا الحديث عن أنس، وهو من خواص طلابه. ونقلت لكم قريبا أن أنس رضي الله عنه قال عن ثابت البناني إن ثابتا من مفاتيح الخير، لما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، ويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. قال أنس رضي الله عنه وإن ثابتا البناني من مفاتيح الخير. فكان ثابت من خواص طلاب أنس وله مكانة عالية عنده، ولهذا يقول أنس لثابت فما حدثت بتلك الحاجة أحدا من الخلق ولو كنت محدثا حدثتك بها، يعني لو كنت محدثا أحد بها حدثتك بها. وهذا يدل على المكانة العالية لثابت البناني في قلب أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. قال جاء في المسند للإمام أحمد في رواية لهذا الحديث قالت فلما رجعت قال لا تخبر أحدا. أنس يقول لما رجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقضيت حاجته قال لا تخبر أحدا، وهذا فيه دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام ائتمن على هذه الحاجة وأنها سر، ونهاه أن يخبر بها أحد. في مسند الإمام أحمد رحمه الله زيادة يقول أنس فلما رجعت يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقضيت حاجته قال لي لا تخبر أحدا، قال لا تخبر أحدا، فهذا فيه دلالة على أنه نهاه أن يخبر أحدا وأنه ائتمنه على هذا السر أن يحفظه. ولهذا أيضا أكدت عليه أمه قالت احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. نعم. قال رحمه الله باب إذا التفت التفت جميعا. قال حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثني عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال أخبرني محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ربعة وهو إلى الطول أقرب، شديد البياض، أسود شعر اللحية، حسن الثغر، أهدب أشفار العينين، بعيد ما بين المنكبين، مفاض الجبين، يطأ بقدمه جميعا، ليس له أخمص، يقبل جميعا ويدبر جميعا، لم أرى مثله قبل ولا بعد. صلى الله وسلم عليه. قال رحمه الله تعالى باب إذا التفت التفت جميعا. باب إذا التفت التفت جميعا. هذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام، إذا التفت التفت جميعا أي بجسمه كاملا، وهذا يدل على حسن قوامه وقوته صلى الله عليه وسلم وكمال مشيته صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا حسن ملاقاته للناس، وأيضا فيه دلالة على بعده عن الكسل والفتور والتواني، فكانت مشيته عليه الصلاة والسلام أحسن مشية، كانت مشيته أحسن مشية، وكان يمشي مشية تدل على قوة، تدل على قوة وعلى همة عالية لا لا لا لا فتور فيها ولا كسل، بخلاف من إذا التفت لشخص يلتفت إليه بكسل ويميل إليه بضعف بطرف وجهه، فكان عليه الصلاة والسلام كامل القوة في جسمه وبنيته وصحته عليه الصلاة والسلام، وإذا لاقى شخصا التفت عليه جميعا جسم قوي، كان جسمه عليه الصلاة والسلام جسما قويا وجسما معتدلا. وأورد هنا الإمام البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وصفه للنبي عليه الصلاة والسلام، يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان ربعة. والربعة من الرجال هو المتوسط، يعني في متوسط في طوله، ليس بالطويل ولا بالقصير، وإنما متوسط، يقال للمتوسط من الرجال يعني بين الطول والقصر يقال له ربعة، لكنه إلى الطول أقرب، ربعة من الرجال لكنه إلى الطول أقرب، فكان متوسط الطول عليه الصلاة والسلام، وهو إلى الطول أقرب منه إلى القصر صلوات الله وسلامه عليه. قال: وهو إلى الطول أقرب شديد البياض، أي أن بشرته عليه الصلاة والسلام بيضاء، بشرته صلوات الله وسلامه عليه بيضاء، فكان شديد البياض، وهذا يدل على حسن بشرته صلوات الله وسلامه عليه وجمالها وبياضها. قال: شديد البياض أسود شعر اللحية، أسود شعر اللحية، فكان شعر لحيته صلى الله عليه وسلم أسود. قال: حسن الثغر، والثغر هو مبسم الإنسان، قيل هو الفم وقيل الأسنان وقيل ما يبدو من الأسنان، فحسن الثغر هذا فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام يلقى الناس بهذا الوجه المشرق المضيء، وجه القمر صلى الله عليه وسلم. وجاء عن جابر بن سمرة لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجه القمر، وجهه وجه القمر، وكان وجهه مستديرا، فيلقى الناس بهذا الوصف الجميل الطيب. قال: حسن الثغر، وهذا يدل على أنه أيضا يلقى الناس بابتسامة مشرقة ونفس طيبة صلوات الله وسلامه عليه. قال: أهدب أشفار العينين، أهدب أشفار العينين، الهدب أو الهدب هو الشعر الذي ينبت في الجفون، وهو الشعر الذي ينبت في الجفون، والأشفار هي حافة الجفن، الأشفار هي حافة الجفن الذي ينبت فيه الشعر، وشفر العين بضم الشين هو ما نبت عليه الشعر منها، شفر العين هو ما نبت عليه الشعر منها، يعني حافة الجفن، حافة الجفن، والجفن هو الذي يطبق على العينين، جفن أعلى وجفن أسفل يطبق على العينين، حافته التي ينبت فيها الشعر تسمى شفر أو شفر بضم الشين. فقوله هنا أهدب أشفار العينين أي أن شعر جفون عينيه طويل، أن شعر جفون عينيه طويل يعني فيه شيء من الطول. هذا الحديث تقدم معنا برقم 255، نرجع إليه، تقدم معنا برقم 255. قال هناك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول حدثنيه أهدب الشفرين، أهدب الشفرين. ذكرت هناك وفي هذا الموضع في شرح أهدب الشفرين ووقع سبق لسان فلعله يصلح، قلت أهدب الشفرين أي أهدأ أي طويل شعر الحواجب، طويل شعر الحواجب، وهذا سبق لسان. وأهدب الشفرين، الشفر هو ما ينبت فيه الشعر وهو الجفن، يعني الجفن الذي يطبق على العينين يقال له شفر، حافته يقال له شفر، وهو موضع نبات الشعر. فيصلح إن كان أحدا كتب ذلك هناك يصلح، فأهدب الشفرين أي طويل شعر الجفن. وفي نسختي فوق هذه الكلمة كتبت أهدب الشفرين أي طويل شعر الجفن، هكذا كتبت، لكن ذكر لي بعض الإخوة أنني نطقتها الحاجب فناسب التنبيه بمناسبة ورود الحديث مرة أخرى عند المصنف رحمه الله تعالى. قال بعيد ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين، وهذا أيضا يدل على اعتدال صحته وكمال قوامه صلوات الله وسلامه عليه. قال مفاض الخدين، مفاض الخدين أي ممتلئ الخدين. وإذا جمعنا هذا مع قول جابر بن سمرة مستدير الوجه، فمفاض الخدين أي ممتلئ الخدين، فيكون وجهه أقرب ما يكون للوجه المستدير، وهذا يدل على جمال وجهه وحسنه صلوات الله وسلامه عليه. قال يطأ بقدمه جميعا، يطأ بقدمه جميعا، يعني لا يطأ بطرف القدم، لا يطأ بطرف القدم، وإنما يضع قدمه جميعا على الأرض، وهذا يدل على كمال مشيته واعتدال سيره صلى الله عليه وسلم. قال يطأ بقدمه جميعا، ليس لها أخمص، ليس لها أي لقدميه أخمص، والأخمص هو الموضع الذي في القدم الذي لا يلامس الأرض، لا يلامس الأرض، يعني المكان المجوف في أسفل القدم، بحيث إذا وطأ الإنسان الذي له أخمص فهذا الجزء من قدمه لا يلمس الأرض، ومن كان كذلك يقال له أخمص، بمعنى أنه جزء من القدم مرتفع إلى الأعلى فلا يلامس الأرض. فكان عليه الصلاة والسلام ليس له أخمص، ومعنى ذلك أنه إذا وطأ القدم فكامل رجله تلمس الأرض، ليس فيها جزء منها غير ملامس للأرض. قال ليس له أخمص، يقبل جميعا ويدبر جميعا، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. قال إذا التفت التفت جميعا، يقبل جميعا ويدبر جميعا. إذا التفت يعني إلى شخص وراءه لا يدير عنقه إليه وجسمه إلى الأمام، وربما يفعل ذلك الشخص الذي فيه كسل وجسمه ضعيف وبنية ضعيفة، فإذا ناداه أحد من الوراء لكسله أو لضعف جسمه يكتفي بالتفات ويشق على نفسه بإدارة وجهه إلى الوراء. فكان عليه الصلاة والسلام إذا التفت التفت جميعا، وهنا قال يقبل جميعا ويدبر جميعا، فهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، هو يدل على كمال جسمه عليه الصلاة والسلام وقوته، وأيضا حسن مشيته صلى الله عليه وسلم واعتداله في ذلك. ثم توج أبو هريرة رضي الله عنه وصفه للنبي عليه الصلاة والسلام بقوله لم أرى مثله قبل ولا بعد، لم أرى مثله قبل ولا بعد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: باب إذا أرسل رجلا في حاجة فلا يخبره. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده قال قال لي عمر رضي الله عنه إذا أرسلتك إلى رجل فلا تخبره بما أرسلتك إليه فإن الشيطان يعد له كذبة عند ذلك. ثم قال رحمه الله: باب إذا أرسل رجلا إلى رجل في حاجة فلا يخبره، يعني إذا أتمنه على أمر وأرسله في حاجة وطلب منه ألا يخبره، مثلا من المرسل مثلا أو شيء معين في تلك الحاجة، قال لا تخبره بكذا، فإن الواجب على من ائتمن أن يلتزم بالأمانة. مثل لو أعطاه شيئا يوصله إلى شخص هدية أو كذا وقال لا تخبره أنها من فلان، ائتمنه على ذلك، فمن حقه عليه أن يوصلها لمن هي له ولا يخبره بمن أرسلها مثلا أو نحو ذلك. قال: باب إذا أرسل رجلا إلى رجل في حاجة فلا يخبر. وأورد هنا عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده قال: قال لي عمر: إذا أرسلتك إلى رجل فلا تخبره بما أرسلتك إليه، فلا تخبره بما أرسلتك إليه. لماذا؟ قال: فإن الشيطان يعد له كذبة عند ذلك. يعني إذا أخبر مثلا مرسل من عمر أو جاء إليه وقال له أنا مرسل إليك من عمر، قال فإن الشيطان يعد له كذبة عند ذلك، فإذا لا تخبره. فإذا كان نص أن لا يخبره بمن المرسل أو لا يخبره بشيء معين مما أرسله به فعليه أن يلتزم بذلك، وهذا من الآداب التي ينبغي أن تراعى وهي من الأمانة، داخلة في معنى الترجمة السابقة. والأثر الذي ساقه المصنف ضعيف لأن فيه عبد الله بن زيد لين الحديث أو فيه لين. نعم. قال رحمه الله: باب هل يقول من أين أقبلت؟ قال: حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد قال: كان يكره أن يحد الرجل النظر إلى أخيه أو يتبعه بصره إذا قام من عنده أو يسأله من أين جئت وأين تذهب. ثم قال رحمه الله تعالى: باب هل يقول من أين أقبلت؟ جاء بهذه الترجمة بهذه الصيغة، صيغة الاستفهام، هل يقول من أين أقبلت؟ يعني إذا لقي شخصا وجاءه قادم هل يسأله من أين أقبلت؟ من أين جئت؟ وجعله على صيغة الاستفهام. لماذا؟ لأن الأمر فيه تفصيل، إما أن يكون سؤالك لشخص قدم من سفر ومن باب الاطمئنان عليه ومعرفة بلده ومؤانسته بالسؤال عنه وعن بلده، فسألته من أين جئت أو من أي البلاد، فهذا لا حرج فيه، وجاء في نصوص عديدة ما يدل على على على ذلك. وهذه في الأيام في الحاضرة يسمون الأسئلة الاجتماعية، يعني تلقى أحد إخوانك وتسأل عن أولاده أو تسأل عن صحته أو تسأل من أي البلاد أو نحو ذلك، هذه أسئلة اجتماعية لا حرج فيها، لا حرج على الإنسان فيها. والنوع الثاني أن يسأل الإنسان القادم من إخوانه، لم يقدم من سفر وإنما من إخوانه، ذهب مشوارا ورجع أو ذهب في حاجة له ورجع، فإذا لقي يقول: من وين ذهبت ومن أين أقبلت من أين جئت؟ هذا لا يحل، هذا خلاف الأدب، وفيه سؤال فيما لا يعني ودخول في خصوصيات الإنسان، ذهب في حاجته، ذهب في أمر أهله، ذهب، فمثل هذه الأسئلة لا تليق. ولهذا بدأ رحمه الله تعالى أولا بذكر أثر يدل على المنع ما مما كان من هذا القبيل من الأسئلة، فأورد عن مجاهد رحمه الله أنه كان يكره أن يحد الرجل النظر إلى أخيه، أن يحد النظر إلى أخيه، يعني يصوب النظر إلى أحد إخوانه ويستمر ينظر إليه، ثم هذا الذي ينظر إليه يبدأ يفكر وينشغل عقله، يقول ما باله ينظر إليه وما باله يحد النظر إليه، ويدخل فيه تساؤلات وأوهام. ولهذا كان يكره رحمه الله تعالى أن يحد الرجل النظر إلى أخيه، أو يتبعه بصره إذا قام من عنده، وهذا نوع من الفضول يفعله بعض الناس، إذا قام شخص من المجلس الذي هو فيه يتابع بالبصر، يتابع إلى أن ينقطع، إلى أن يغيب، وبصره يتابعه تماما، إلى هذا نوع من الفضول لا يليق بالمسلم أن يفعل ذلك، ومما يتنافى مع الأدب. والأمر الثالث قال أو يسأله من أين جئت وأين تذهب، من أين جئت وأين تذهب، هذه أيضا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الأثر سبق مر معنا برقم 771 تحت باب لا يحد الرجل إلى أخيه النظر إذا ولى، لا يحد الرجل النظر إلى أخيه إذا ولى، وأعاده هنا لمناسبته لهذه الترجمة، هل يقول من أين أقبلت، فإذا كان السؤال من أين أقبلت أو أين ذهبت من هذا القبيل فهو في داخل في قول نبينا عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن مالك بن زبيد قال مررنا على أبي ذر بالربدة فقال من أين أقبلتم، قلنا من مكة أو من البيت العتيق، قال هذا عملكم، قلنا نعم، قال أما معه تجارة ولا بيع، قلنا لا، قال استأنف العمل. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن مالك بن زبيد قال مررنا على أبي ذر بالربدة، مررنا على أبي ذر بالربدة فقال من أين أقبلتم. هذا الآن السؤال يختلف عن السؤال السابق، ولهذا جعل البخاري رحمه الله الترجمة بصيغة الاستفهام، هل يقول من أين أقبلت، مشيرا إلى أن الجواب على هذا السؤال يختلف بحال السائل. إذا كان يسأل نوع فضول ودخول في خصوصيات الإخوان والدخول فيما لا يعني هذا لا يجوز، وإذا كان يسأل من باب الاطمئنان على القادم ومعرفة وجهته والسؤال عن حاله فهذا من الأسئلة المباحة الجائزة. ولهذا قال قال مررنا على أبي ذر بالربدة فقال من أين أقبلتم، قلنا من مكة أو من البيت العتيق، قال هذا عملكم، يعني لم يكن لكم إلا الذهاب إلى مكة، ما كان لكم تجارة في الطريق أعمال أخرى، فقط كانت وجهتكم مكة، لم يكن لكم أي عمل آخر، قال هذا عملكم، قلنا نعم، قال أما معه تجارة ولا بيع، قلنا لا، يعني ما كان لنا في هذا السفر أي نية أخرى إلا ذلك، قال استأنفوا العمل، قال استأنفوا العمل يعني ابدأوا العمل بجديد، كأنه يثني على ما قاموا به من سير لبيت الله العتيق لأداء هذه الطاعة والقيام بهذه العبادة. لكن الشاهد هنا قوله من أين أقبلتم، من أين أقبلتم، فسألهم عن الوجهة، وهذا السؤال لا حرج فيه وهو مختلف تماما عن السؤال الأول. أثر مجاهد فيها ليث بن سليم ضعيف، وأثر الأخير فيه مالك بن زبيد مجهول. قال رحمه الله باب من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صور صورة كلف أن ينفق فيه وعذب ولن ينفق فيه، ومن تحلم كلف أن يعقد شعيرتين وعذب، يعقد بين أن يعقد بين شعيرتين وعذب ولن يعقد بينهما، ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه صب في أذنيه الآنف. ثم قال رحمه الله تعالى باب من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. أي أنه يتلصص عليهم ويقترب ويتجسس ويريد أن يسمع، وهم كارهون لذلك، غير راضين بأن يسمع حديثهم، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. والله تعالى يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. فكون الإنسان يختلس الكلام اختلاسا أو يتلصص على إخوانه أو يحاول أن يسمع ما يعلم أنهم لا يريدون أن يسمعه من كلامهم في أمر خاص أو في حاجة خاصة أو في سره مع أهله أو بيته أو نحو ذلك، فليس للإنسان أن يستمع لذلك، فإن ذلك مما يتنافى مع آداب الشريعة. وأورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه التحذير من خصال ثلاث. الأولى: قال: من صور صورة كلف أن ينفخ فيه وعذب ولن ينفخ فيه. ولفظه في الصحيح أن ينفخ فيها، أي في الصورة، وهذا فيه وعيد للمصورين. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في النهي عن التصوير والوعيد على فعله، وأن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وأنه يترتب عليه أخطار كثيرة عقدية وسلوكية وتعبدية. فالتصوير حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء عنه في تحريمه أحاديث كثيرة جدا. وفي معنى التصوير المحرم أنقل هنا كلاما لمشائخنا حفظهم الله ورحم من مات منهم في اللجنة الدائمة للإفتاء، سئلوا عن التصوير المحرم ما هو؟ قالوا: تصوير الأحياء حرام، بل من كبائر الذنوب، سواء اتخذ المصور ذلك مهنة له أم لم يتخذها مهنة، وسواء كان التصوير نقشا أم رسما بالقلم ونحوه، أم عكسا بالكاميرا ونحوها من الآلات، أم نحتا لأحجار ونحوها، وسواء كان ذلك للذكرى أم لغيره، للأحاديث الواردة في ذلك، وهي عامة في أنواع التصوير والصور للأحياء، ولا يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة. انتهى كلامهم. هنا في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها وعذب ولن ينفخ. كلف أي يوم القيامة، كلف أي يوم القيامة، يؤتى به يوم القيامة وبتلك الصور التي صورها، إن كانت 20، إن كانت 30، إن كانت 1000، إن كانت 2000، يؤتى بها ويؤمر أن ينفخ فيها الروح، لأنه بهذه الصور يضاهي خلق الله سبحانه وتعالى، فيؤمر يوم القيامة بأن ينفخ فيها الروح وما هو بنافخ، ويعذب بكل صورة صورها والعياذ بالله. ولهذا قال: كلف أن ينفخ فيها وعذب ولن ينفخ، يعني أن هذا دليل على أن العذاب مستمر، يقال له انفخ فيها الروح فلا ينفخ، ويعذب بكل صورة صورها. فهذه الجملة الأولى في الحديث. الثانية: قال: ومن تحلم كلف أن يعقد بين شعيرتين وعذب. كلف أن يعقد بين شعيرتين وعذب. من تحلم أي من ادعى أنه رأى رؤيا أو حصل له حلم في منامه، وأنه رأى في منامه كذا وكذا. فبعض الناس يحب أن يبرز شيئا معينا فيدعي أنه رأى في المنام كذا أو حصل له في المنام كذا مما لم يحصل ولم يره في المنام، لكنه له مطمع وله مغزى وله حاجة. فالذي يتحلم يدعي أنه رأى في منامه شيئا وهو يكذب، لم يرى ذلك في منامه، يكلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين. الشعيرتين أي حبتين من الشعير، يعطى حبتين من الشعير ويقال اعقد بينهما، يعني اربط الحبتين. من يستطيع أن يربط حبتين من الشعير؟ فيكلف بأن يعقد بين شعيرتين ويعذب ولا يستطيع أن يعقد بين هاتين الشعيرتين، فهذه عقوبة لمن يتحلم يدعي أنه رأى في منامه ما لم يرى، وهذا سد لباب فساد. مع هذا الوعيد الشديد، كم من الناس دخلوا في باطل وضلال، وروجوا في الأمة باطل وبدع بمنامات يدعونها ويلفقونها وأكاذيب في المنام حتى يتزينون عند العوام وعند الجهال بمنامات تصطنع ثم يروج الباطل الذي أرادوه. فهؤلاء لهم الوعيد الشديد في هذا الحديث، قال: من تحلم كلف أن يعقد بين شعيرتين وعد، ولن يعقد بينهم، ما يستطيع. الأمر الثالث وهو موضع الشاهد من حديث الترجمة، قال: ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه صب في أذنيه الآنك، أي الرصاص المذاب، يصب في أذنه الرصاص المذاب لأنه تلصص بأذنه على حديث قوم هم يفرون منه لا يريدون أن يسمع. ولهذا يأتي الحديث قريبا بلفظ وهم له كارهون، وهذا يوضح معنى قوله يفرون منه، أي لا يريدون أن يسمع حديثهم لأنه حديث خاص بهم. وهذا هو موضع الحديث الشاهد من الحديث لهذه الترجمة، وفيه الوعيد الشديد لمن فعل ذلك، وأنه يوم القيامة يصب في أذنيه الآنك وهو الرصاص المذاب. ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم مضلات الفتن، وأن يعيذنا من الباطل والضلال، ومن البدع والأهواء، ومن منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين.